بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة روضة الأحباب في تفسير سورة الأحزاب في حلقتها الثامنة. كنا نتحدث بالأمس حول قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الجزء من الآية جاء بعد مطلعها الذي يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا نص في دخول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل في دلالة الآية قولا واحدا. والمعنى أن الله جل جلاله يريد أن يذهب عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عن أزواجه وذريته، مساوئ الأخلاق والأعمال مما يأمرهم وينهاهم، ويحب أن يطهرهم من دنس السوء والسيئات. وهذا لا يدل على أن غيرهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا داخلين في أهل البيت، إنما خصهم الدعاء لتكريمهم، لئلا يتوهم أنهم ليسوا من أهل البيت لأنهم يسكنون في غير بيته صلى الله عليه وسلم. من هم أهل البيت عموما؟ قال: أزواجه وعلي وفاطمة وأولادها الحسن والحسين، ويدخل في هذا كل من حرمت عليه الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم: آل علي، آل العباس، آل جعفر، آل عقيل، آل الحارث ابن عبد المطلب. الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، فالله جل وعلا صانهم بما جعل لهم من الخمس. وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا إن أعطوا حقهم. فإن تبدل الزمان وتغيرت الأحوال وأصبحوا لا يعطون من الخمس ما يقوم بحاجتهم، ومست حاجة بعضهم إلى أن ينال شيئا من الزكاة لكفالة ضروراته وحاجاته الأساسية، فلا حرج أن يؤتى في هذه الحالة استثناء، لأن حرمانهم من الصدقة يقابله إعطاؤهم من الخمس. فإذا لم يعطوا من الخمس ومست حاجتهم فلا حرج في هذه الحالة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في الباب كما ذكرنا بالأمس حديث غدير خم. النبي عليه الصلاة والسلام قام يوما خطيبا فينا، هكذا يروي زيد بن أرقم، فينا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين، قال لروى الحديث زيد بن أرقم: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من حرم الصدقة من بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، كل هؤلاء حرم الصدقة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا في الباب كما قلنا حديث الكساء، حديث صحيح، ترويه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، أي عليه صور رحال الإبل، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في رواية: مرجل، أي علي صور المراجل وهي القدور. فأصحاب الكساء في هذا الحديث الصحيح الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنها خصوا بهذا لرفع مكانتهم ومنزلتهم، ولكي لا يتوهم، لأنهم لا يسكنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أهل بيته، بل هم من أهل بيته وإن كانوا يسكنون في طرف المدينة في مكان بعيد. لكن هذا لا يعني العصمة، إنما يعني محبة الله تعالى لهؤلاء ورضاه عنهم وقربه منهم. أما العصمة التي تكون للنبيين فليست لأحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الناس بعد رسول الله يؤخذ من قوله ويترك. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. بقي أحبتي بعد هذا قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اعملن هذه منازل الوحي، منازل الوحي، مهابط الوحي. فالله جل وعلا يقول: اعملن بما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أنتم أولى الناس بتطبيقها، أولى الناس بالعمل بها وبالوقوف عندها. أو معنى آخر، أن الله يمتن عليهن بأنه اختص بيوتهن بأن تكون مهابط الوحي ومنازل الآيات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولا شك أن عائشة أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة. لم ينزل الوحي على رسول الله في فراش امرأة غيرها، فمن خصائصها وأخصها بالذكر لأن القوم جعلوها في مرمى سهامهم. من خصائصها أنها كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما ثبت عنه في صحيح البخاري وقد سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فمن الرجال؟ قال: أبوها. من خصائصها لم يتزوج بكرا غيرها. من خصائصها كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها من خصائصها. لما تنزلت آية التخيير بدأ بها قبل سائر نسائه وقال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمني أبويك. قالت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. واقتدى بها بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وجعل براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هذا مطلع الآيات الكريمات. وفي نهايتها: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ومن خصائصها أن الأكابر من الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم أمر يأتونها فيستفتونها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها صلوات ربي وسلامه عليه. ومن خصائصها أن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة من حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله يمضي. من خصائصها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة تقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتحفونه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن الله كان لطيفا خبيرا بلطفه بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكن وعلمه أنكن أهل لذلك أعطاكن هذا وخصكن به. يبقى بعد هذا حديث، يعني كما تحدثنا عن عائشة نتحدث عن الحسين حتى لا يختطف الحسين من أهل السنة. الحسين صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ريحانته من الدنيا، أشبه الناس به، هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، ابن حبيب الله وحبيب رسوله علي ابن أبي طالب. تعلمون الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يشتكي عينه، فأرسل لي فأتى به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال: انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهو حبيب الله وحبيب رسوله صلى الله عليه وسلم، حبه إيمان بغضه نفاق. ابن البتول الطاهرة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء من خير آل بيت نبينا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقال فيهم يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهو سيدنا وابن سيدنا، نحبه ونتولاه، نعتقد أن حبه أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يتقرب به إلى الرحمن. ومن أحبه فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضه فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. نعتقد أنه قتل مظلوما مبغيا عليه، ونبرأ إلى الله من كل فاجر شقي قتله أو أعان على قتله. نعلم أن المسلمين لم يصابوا منذ استشهاد الحسين إلى اليوم بمصيبة أعظم منها، ونقول كلما ذكرنا هذه المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، رجاء أن نكون ممن قال الله فيهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومع هذا لا نتجاوز في حبنا له حدودا ما حده لنا جده صلى الله عليه وسلم القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والذي دخل يوما على الربيع بنت معوز غداة بني بها، وكان عندها جويريات يضربن الدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قال الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، لا يستخفنكم الشيطان، لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فلا نعظم الحسين بأنواع التعظيم التي لا تصرف إلا لله سبحانه، ولا نجعل له ولا لغيره من خصائص ما هو من خصائص المرسلين، بل هو من أصدق المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعصي جده بالنياحة عليه وشق الجيوب، لقد استشهد عمه حمزة ومثل بجثمانه، ومع هذا لم يجعل يوم استشهاده مناحة وحزنا في كل عام، كما أن الحسن والحسين لم يفعل ذلك يوم استشهاد أبيهما علي رضي الله عنه وأرضاه. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على طريقهم، وأن يلحقنا بهم في الصالحين، وأن يحشونا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.